السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة الوريدة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله جميعا لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. إن أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل المكتوبة. بارك الله فيك يا ابنتنا عائشة وسلمك من كل شيء مكروه. نعم، هل سيدنا آدم رأى الله؟ الله أعلم، الله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم، وإياكم. السلام عليكم. لا، ليس هناك نص في ذلك، ليس هناك. عفوا، الكبار أو الصغار قد يرون الملائكة وقد يرون الجن أحيانا، لأن الملائكة قد تتمثل في صورة بشر، كحديث الثلاثة الأبرص والأعمى والأقرع، كحديث طلع علينا رجل من شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، كمرور الملائكة بإبراهيم عليه السلام وبلوط عليه السلام، كتمثل الملائكة في صورة الملك في صورة رجل جبريل عليه السلام مع مريم عليه السلام، وكثير هذا باب واسع. والجن قد يراه الشخص أحيانا، أبو هريرة أو الشيطان تمثلا في صورة شخص يسرق من مال الزكاة كما لا يخفى، لكن تخصيص الأطفال بشيء من ذلك لم يرد. لا لا لا لا لا لا لا لا سلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، نعم. يأكلون في بطونهم نارا، إن شاء الله أفعل بإذن الله، رتب لها إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. الله يبارك فيك. وياك. بقول لك تفضل دخول الأحزاب الإسلامية. والله أنصح نفسي وإياك بعدم الدخول، وبأننا نتأخى مع كل مسلم ونتعاون مع كل مسلم فيما يقره كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفيما نقدر عليه، والله أعلم. وإياكم. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد حضرتك عن الآية والسفر، لا يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وهل تنطبق الآية على أساس الأشاعرة وعلى الأشاعرة؟ عموما الأشاعرة في أضل، ولكن ليسوا بكفار، أضل في باب الصفات، لكن لا نستطيع أن نحكم بكفرهم. وإنما يحمل قوله تعالى ما يجادل في آيات الله الذين كفروا إذا نزلنا على الكفار، يحمل ذلك على المجادلة بردها وقولهم إنها ليست من عند الله، والله أعلم. الله يبارك فيك. هذه أشياء قليلة. قديمة ولا بس توقف صوت اثنان؟ يقول بس توقف لا أدري. بس متوقف يا عبد الرحمن. مشكلة في البث، في مشكلة في البث. هل الناس يسمعوننا الآن أو لا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا حاجة بشوف تاني يعني. إحنا كان كده مشهور وبيقولوا عرش ربنا. عرش ربنا هو مش مشهور كيمين، ليس المشهور. نحن إذا حلفنا من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت، وهذه الصيغة من الأيمان لم يفعلها النبي عليه السلام. يقول الشيخ محمد طيامة، يقول ممكن تخرج من البيت ترجع ثاني. سمعني عبد الرحمن، هو الشيخ محمد طيب يقول كده؟ أنا لا أفهم. يلا أخرج واطلع. نعم الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا أختي. رحت مكان وبعدين رحت أقدم على مكان أشتغل فيه. اشتغلي في مكان وبعدين المكان ده اللي أنا عليه دكاترة. افترض المكان اللي قائم عليه الأطباء وليسوا بأطباء. طيب رتبنا شركة غشاشة، يعني المفروض أنا عارف اللي فيهم هم، يعني هل يعلقون الناس على أنهم أطباء وليسوا بأطباء؟ لا، وهذا العمل يستقعد أطباء وغير الأطباء، مسموح لغير الأطباء أن يمارسوا هذا النشاط فيما أعلم. بس يبينوا للناس، يبينوا للناس الحال. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. وياكم. تفضل. أتوقع أن كان لي أخويا كان معاه مبلغ كده وحطه مع واحد دكتور تحاليل، ماشي؟ ماشي. فقال له هديك كل شهر نسبة ومن 1.5% ل1.1%. ليه يعني؟ هو يعني ما العمل الذي يباشره دكتور التحاليل؟ إيه الطريقة الاستثمارية يعني؟ ما يعني فيما تستثمر هذه الأموال؟ ايوه يعني انا شريك في المعامل نفسها ولا شريك في ايه؟ لازم اعرف. ولا شريك في المعامل يعني ليه نسبة في المعامل؟ ايه الدكتور ده؟ لا اللي داخل بالفلوس. ما احنا مش عارفين بقى. ما لازم اعرف او ما اشتريك او لا اشتريك. السلام عليكم. طيب. ابتعد. يا شيخ في ثانية بسرعة بس، ما هو تيجي دلوقتي ربح كل شهر من 1500 ل 1600. ما انا ما اعرفش ايه طبيعة العمل عشان يعني انا دلوقتي معي مثلا مال اريد ان ادخل مع شخص في شراكه، لازم اعرف ماذا يفعل. السلام عليكم. لو مثلا خد المبلغ وبيجي كل شهر المبلغ ده كده؟ لا لا، مش كده فلوس وتاتيني او فلوس ادفعها، اعرف فيما يعمل هذا الشخص. اموالي ربحت، كيف ربحت؟ طبعا اعرف. السلام عليكم. السلام عليكم. هل البث في مشكلة الآن يا إخوة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ربنا يعطيك الصحة يا رب يا عم الشيخ. وإياك. تفضل. ما حكم استخدام الغلاية الكهرباء في المشروعات الحكومية؟ إذا أمن لك المدير لا بأس، أو تدفع في قيمة الكهرباء. يعني لو مدير مسامح عادي؟ لا المدير مسامح عادي يعني جنيه 2 جنيه فهم له خلاص ضعف اي مصلحة. تمام. طيب اخت مراتي كان عليها 15 يوم في رمضان ومش قادرة تصومهم، ينفع تطلعهم فلوس؟ لا لازم تعيدهم. لازم تعيدهم؟ اي نعم. شكرا بالشيء. مشكور يا شيخ محمد، طيب انت وسائل الاخوان نشكرك على ارشادك، جزاك الله خير. الحمد لله، جزاكم الله خيرا يا اخي شريف وعبد الله. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، انا شفت عشرين انا في المرحلة الثانية ومتجربة جدا، وانا اشتغل ان هي الصلاه اللي بلحقها ومتجوزه، وامي الشغل اللي انا تبعتها عندي. يعني انت يا ام ما مشكلتك؟ الصلاه ان انا بلحقها بالعافيه بتعملها، يعني ما فيش وقت ما بينها كلها. الصلاه بتيجي وقت الصلاه. يعني انت مسافره ولا في بلدك؟ لا نفس المحافظه. نفس المحافظه. يعني مش ممكن تجمعي؟ والله عشان بس انا عايز اعرف هو يجوز اصلا الضرورة. حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من مرض ولا سفر ولا مطر. قيل لابن عباس لعله اراد ان لا يحرج احدا من امته، قال وانا اظن ذلك. هذا الحديث يستعمله اهل السنة أو عدد من العلماء عفوا في الضرورات القصوى في الحضر. حتى لو المدرسة كل يوم لازم تسديدي وتقاربي، يعني لازم تسديدي وتقاربي قدر الاستطاعة قدر الاستطاعة. السلام عليكم. نعم. معلش وأنا كنت زمان كسرت الحصان جدا، يعني حتى وأنا يعني أو غيري كانت ايمان منعقدة ولا كانت ايمان لغو؟ لا ما انا مش عارفة، زمان كنت يعني صحيت وخلاص مش عارفة. لا خلاص، اكثري من الصدقة، اكثري من الاطعام، واكثري من الصيام قدر استطاعتك. يقول الذهب بهدف الادخار على أي زكاة؟ نعم إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. هل هناك فدية للصيام المريض؟ لا، إذا كان يرجع برؤه، قال تعالى فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، إذا كان لا يرجع برؤه يسقط عنه كل شيء، إلا أن بعض العلماء يستحب أن يطعم المكان كل يوم مسكينا. حكم سادة الشكر بعد كل صلاة، يعني بدعة لم ترد عن الرسول عليه السلام المحافظة على سجدة الشكر بعد كل صلاة. تقدم لها شخص يصلي وأخلاقه جيدة لكن يدخن، أنصحك يا هاجر إذا كنت وقورة صليقة ألا تتزوج المدخن من الأصل. ماذا تتزوج المدخن؟ غيره يتزوجه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. هل جيت أنا ببيع جوالات بالتقسيط، يعني موبايلات بالتقسيط؟ أه معروف يعني، لكن بشتغل على نظام الطلب، يعني واحد بيقول بدي موبايل نوع أو كذا بروح بشتري منه وبقسط فيه. أنت لك محل ولا إيه؟ ما عنديش محل، بس معروف في المنطقة إني أنا ببيع. هذه حيلة من حيل الربا، لست تاجرا، أنت يا رجل ترابي وأنت لا تشعر. فرجل معك فلوس، واحد جاءك الآن يقول لك أنا محتاج من محمول، تذهب تشتري المحمول وتقسطه علي، هذا من حيل الربا. بارك الله فيك. مرحبا يا شيخ عمرو بن عبد البديع، ومرحبا بالإخوة جميعا. وأخوك محمد طعامة يقول لك رقم الاتصال. نقول بس يتقطع ثانية. ما يمين اللغو؟ يمين اللغو أن تقول لا والله وبلى والله من غير أن ينعقد القلب على ذلك. بعد صدق قل لا والله شكرا وبعدها تذهب، فهذا يمين لغو، فيلتحق به يمين المخطئ والناس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يوفقنا وإياك لكل خير. يا رب. يا رب جميعا يا رب. لو الواحد عرقان وحب يتحمل، هل ده يجزئ عن الوضوء الأولانية؟ إذا نوى، إذا نوى لا بأس يجزئ. ممكن حضرتك نعرف الدليل؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا معتزلا معتزلا القوم لم يصلي معهم، قال ما لي أراك معتزلا؟ قال أصابتني جنابة ونماء، أوتي النبي بذنوب مما، قال خذ فأفرغ على نفسك. قال بعض العلماء وهذا الاستجازة الصلاة، ثم إن الذي اغتسل فعل الأربعة أشياء التي ذكرها الله، غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه بل غسلها وغسل رجليه، فأقام أمر الله. ثم إن الصحابة ابن عمر قالوا أي وضوء أكمل من الغسل؟ والله أعلم. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. الحمد لله. حبك الله الذي أحببتنا له. كفارة يمين، السلام عليكم. الحمد لله. تفضل تفضل. معروفة اللصوصية الجديدة، أطباء التحاليل يتفقون مع سائر الأطباء، المريض اللي تحوله لي لا كنسبة، متفقين مع أصحاب الأشياء نفس الشيء. هذا كله ظلم، لأنه كله يتحمله المريض، قد لا يكون المريض يحتاج إلى ذلك، قد لا يكون المريض يحتاج لا يحتاج إلى ذلك، يحوله من أجل النسبة. والله نفسي. لماذا يأخذ الطبيب نسبة؟ سؤالي. ومن يتحمل في هذه النسبة؟ ما أنا بسأل هون، أو كان المريض مسكين مريض يحتاج إلى مساعدة أو يحتاج إلى ابتزاز؟ لا طبعا يحتاج إلى مساعدة، لما تنقض عليه سباع الأطباء مع سباع معامل التحاليل ويبذرونه ظلمة. المريض رجل قناعك بالفحص كشف تبع 200 جنيه أو 300 جنيه كشف، خلاص من قوته وعرقه وتعبه تزيد عليه البيت كله، أنت محتاج تحاليل محتاج أشعة، تخرب بيته وليس محتاج وترسله الأشعة من أجل الدرائم التي تأكلها سحتا. إذا كان محتاج خلاص محتاج يحوله لك الله بحال في معمل، لا يربطه بمعمل واحد. لماذا تربطني بهذا المعمل؟ أنت لماذا تربطني بمعمل؟ يعني أنا ممكن أجيب لك معمل غير صالح يمتكن في التحاليل ويأتيني بنتيجة التحاليل طيبة، لكن أنت كطبيب حرامي وعايز معمل معين. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. وإياكم. كلمني في الهاتف الخاص. ما أستطيع أجيبك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم. نعم. موظف في الشركة وكان في مسابقة عبرة مسابقة قرآن أي وخد القرعة وطلع من الثاني وساب الشركة هل ورفض إن هو يدير عمرة هل يحل له يستشفى فين؟ هو إيه؟ يستشفى إليك يستشفى ماشي حاجة يستشفى يعني يعني تسولهم كي يعطونا العمرة التي وعدوه له مش كده؟ هو من خارج المصنع برضه يعني جائز جائز وجائز لهم ان يرفض جزاك الله خير مرحبا بابنتنا هدى ومرحبا بالاخوه والاخوات جميعا السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام وبركاته اسال الله ان يدارك المسلمين امنا وإياك ولك بني لو سمحت يا شيخ أسأل سؤال عن حديث رسول الله عبد الرحمن عليه السلام المرأة التي هل أنت تسمع البث ولا لا؟ نعم تسمع الجواب وتراه ولا لا؟ أبناء لو تابع التوبة لو تابع صاحب مكر فأنا أسأل يا فضيلة الشيخ عن كلمة صاحب المكر أيه هل صاحب المكر هل العمل في الضرائب الآن يدخل في نطاق لا, لا لا لا لا لا لا لا بل مسألة أخرى لا لو أنه عرفت بحرمة هذا العمل في الضرائب ويريد أن يتوب إلى الله من هذا العمل هل الأموال التي حصلت هو يحصل لصالح الدولة وتدخل بخسائر في خزينة الدولة هل هو ملزم أن يعني لا لا لا لا لا أن يرد هذا المال إلى الناس لا لا لا لا لا لا سواء قل بس متوقف واحد يقول يعمل مش فاهم واحد يقول البث لا يعمل والآخر يقول لا يعمل سامح يقول رجع البث السلام عليكم السلام عليكم شكرا أشكي على إجابتكم في مسألة جمال ما الإشكال في ربكم على حديث الخطأ قلتم أن هذا في الحج طبعا في الحج نعم وقلت فكرة ان المرأة لا تكشف وجهها في الحج ما قلت لا تكشف وجهها في الحج قلت لها في فرق لها ان تغطي وجهها ولا ان تكشفها تغطي لان اسماء قالت كنا اذا حازينا الركبان ازدلت احدانا جلبها عن وجهها فاذا جوزنا الركبان كشفت احدانا جلبها عن وجهها لكن لها ان تكشف لها ان تكشف ولا حديث الخطأ بس متوقف كله يقول بس متوقف تخرج كل مرة ثانية الله أعلم الأمر لله هذه خلل عندنا من الأجهزة أو خلل من ضغط عموما على النت الخروج وإعادة الدخول إن شاء الله خرجت؟ لا ليس مرة مستعدين يوم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف شيخ مصطفى؟ الحمد لله كنت عندي سؤالين يا شيخ بعد اسأل يا حبيبي السؤال الأول عاوز تفصيل في حكم المسح على الشراب تفصيل أولا رأى بعض العلماء أنه لا يجوز المسح على الجارب لأن كل الأحاديث التي وردت في المسح على الجارب لا تصح وقالوا إن الله أمر بالغسل ولم يصح الحديث ولم يصح الحديث في المسح فبقينا مع الأصل هذا هو الغسل وقال آخرون لا يجوز المسح على الشراب هذا القول الأول القول الثاني أنهم قاسوا الجورب على الخف وقد ثبتت النصوص في الخف وثبتت النصوص في الخف وقاس وأوردوا أقوال بعض الصحابة. هذه حجة للمجوزين. يعني يا شيخ إذا يعني نحيف الشريف خلاص ما بقول لك هذا. والذين جوزوا المسح على الشراب ألزموا أيضا أن يكون ثقيلا. السلام عليكم. وأجرك يا شيخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله مصطفى. الحمد لله. شيخ طريقك نبرك أني أحبك في الله شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لك السلام والصلاة أخي شيخ. الله يوفقنا وإياك وأنت كذلك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته. تقول بس جيد راجع من أنك طيب. نعم بنا إلى الله. السلام عليكم. عليك يا دكتور عمرو. عليكم السلام. تفضل. ما حكم شكل الأموال اللي تدعى في المجلس الحزبي؟ الأموال في المجلس الحزبي هم أجبروك على أخذها. هناك اتجاهان. الأول أن تتورع عن أخذ الفوائد أو إذا أخذتها تنفقها على سبيل التخلص منها. والوجه الثاني أنهم ما دام هم الذين أجبروك هم الذين يتحملوا الإثم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أخي. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. عندي سؤال يا شيخ. سأل. أنا رجل أصاب سلف البول عافاكم الله. آمين يا رب وياك. ولو هو منقطع يعني يأتي لفترة ثم ينقطع. فضلت. فعندما آتي للصلاة أتأخر عن صلاة الجماعة خشية أن يقتلني المصلين لأني أحفظهم لكتاب الله. خلاص لا حرج عليك. لا حرج في الصلاة أو لا حرج في التأخير. لا حرج في التأخير حتى تتفادى الإمامة درءا للاختلافات الواردة في مسألة إمامة تنبيه سلس. ولا حرج عليك إذا أمنت فمن صح صلاته لنفسه صحت لغيره. أعطاك الله العافية. وعليكم السلام. الله يبارك فيك. حكم الكذب على الأطفال للخلاص من جدالهم لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. وإياكم. سؤال الشيخ عن الأطفال الذين يتعلمون حكم جميلة كانت تدخل طفلة يعني في حكم اليتيمة وأخذتها وهي عندها شهور يعني ثلاث شهور. السيدة دي كانت تنجب أساسا وما سمتها باسمها؟ نعم؟ سمتها باسمها؟ لا يا شيخ هي باسمها شهادة ولادها بتاعتها يعني ما اتغيرتش اسمها. طب ايه السؤال طيب؟ السؤال ان هي أربعتها و كم رضع؟ أرضعتها كتير يعني هذه الزوان كده. طيب السؤال ليه؟ سبتها وآخر النهار وكده. هي الوقت دي دلوقتي بدأت تشوف الفضوية بضعتي. البنت ولا الأم ولا المرأة؟ يعني اللي هي اللي أرضعتها يعني تشوف يعني كبرت وخرفت ولا تنفي؟ لا يا شيخ مخبطتش بس هي البنت كانت يعني هي الأم دلوقتي بتقول إن هي ما كانتش بتحس إن هي يعني بتسحب منها لبن أو متعرفش هي كل اللي عرفته إن هي جالها لبن يعني هي شافت اللبن بس والبنت كانت يعني بتشرب مثلا الصبح تفضل عليه مثلا ثلاث ساعات ما تعيطش ولا حاجة فهي لذلك هي كانت بتقول إن هي يعني رضعت. يعني المرأة دي من قبل قالت إنها رضعت مني أسبوعين. نعم هي رضعت منها يعني بس هي الأم دي ما كانتش أصلا رضعت قبل كده ما تعرفش يعني إزاي تعرف إن البنت بترضع أو ما بترضعش. يعني في واحدة في الدنيا كلمنا على هذا الخص. ما في واحدة في الدنيا تعرف البنت بترضى على عبد الله الشهيد، كلام كريم. بارك الله فيك يا أحمد الدهشان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحتي شيء، لو إني امرأة بتاخذ مني ملابس، الملابس اللي هي بتاخذها دي أنا عندي محل مثلا، وهي بتاخذ مني الملابس دي وبتبيعها للناس. طيب. بس ما بتدينيش ثمنها بكاش. ما بتدينيش ثمنها كاش. بتقول إن بتبيعها للناس. يعني على التصريف. أيوه يعني. على التصريف لا بأس. لا بأس على التصريف، لا بأس بلن بالتراضي. طبعاً بالتراضي. طيب. إيه تمام. سلام. شعر الخدين من اللحية، اللحية العظمى من هنا إلى أسفل إلى عن العظمى. زكاة عروض التجارة جائز أن تحسبها على النصاب على الذهب أو الفضة، وحسبوها على الفضة أنفع لك أي الفقير، والله أعلم. أحبك الله يا إنج أحمد، بارك الله فيك. هل تنصحون بسماع الكتب الستة زي الموطأ بطريقة السرد المجود؟ لا بأس، شيء طيب. ابدأ بالبخاري ثم ثني بمسلم. سورة الملك من المصحف أو تسمع السلام عليكم. وعليكم السلام. بسرعة يا سيدي، أنا دلوقتي لو كنت متزوج زوجة تانية. زوجك متزوج زوجة تانية بعد؟ وكان البيت يبقى أطفال. طيب وبعد؟ هو توفاه الله، فأنا كان عندي في البيت غير يعني الميراث يعني. فالميراث ده اتحدد بطريقة معينة وأنا اديت للأطفال والأمهم جزء من الميراث ده. فهل لو أنا دلوقتي انتفعت بالشقة دي مثلا أرضتها أو كده كل ما تركه الميت تركه. نعم. انا حددت ان مثلا الفلوس اللي طلع لها مثلا 200,000، انا جيت قيمت الشقه ولا ما قيمتيها؟ يا شيخ احنا جبنا ناس وقيموا وحققوا. قيموا الشقه دخلوها في الباب في التقييم ولا لا؟ ايوه دخلوها. قيموها في دخلوها في التقييم، شقة بكام يعني؟ هي كانت ثلاث شقق، وإحنا هو أنا معايا خمس أطفال وهي معاها أطفال، فقيموا مصروفها، طلع لها مصروف لها 350. طيب. هذه 300 للسنة الـ50، هل لو أنا انتفعت بالشقة دي أجرتها لحد لي أديها من الإيجار اللي دخلني ده فلوس؟ لكي لكي لأن هي بس فقط لأن عندك 50,000. أيوه. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. بس تفضل حضرتك. كان حد قال لي ان محمد القوم بتاع الأميس او محمد رجل بتوعه بصدي ده مكروه او النبي عليه الصلاة والسلام قال امرت ان لا اكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. وما معنى الكف؟ قيل سمي الثوب بطن لغار أو زارا لبطن، وقيل أنه ضمه أثناء الركوع في الوجه. السلام عليكم. ولماذا تسعى أعضائي يا إبراهيم؟ أنت مقلب لي يعني ولا ما الفائدة؟ بارك الله فيك. سألات الاستثمار لبن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحب السيارة عبدالشيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وعزيز عبدالك دلوقتي في سؤالين. السؤال الأول سنفرت بحضرتك على موضوع والدي كان شغال في الولايات المالية، وبعدين بعد ما توفى وزارة المالية جابت الفلوس في كل الشيكات يعني اللي هي بتاعت نهاية الخدمة. طيب وبعد الشيكات دي باسم الأم زي الابن زي البنت كله أرصدة متساوية كله 4000 تقريبا 23 سنة. وبعدين سيدنا اشترينا ارض المبلغ ده كله، فاتكتب لكل واحد تنصيب مقدار مثلا زرافه وثلث. فهل ده قسمه شرعيه ام ان لا؟ الاموال التي جاءت من الحكومه مقيده ومسماه لزيد الخمسه لعمر عشره ليحيى سبعه فعلى ما سميت ما تجد مجرى الميراث. هو ده سبب شغل سيدنا يعني؟ لا لا لا يا حبيبي انا عارف بسبب شغل. اه فمن المعشات سبب شغل، لكن المعشات لا لا لا يشتركون لا تقسم قسمة الميراث. هل ستعترض؟ لا هنا مش ميراث يعني مش تقسم ميراث. لا لا هنا هنا هذه لما سميت لو لم تسمى سنقول لك اجعلها للذاكرة متحضرا سيدنا. طيب السؤال الثاني بعد اذن حضرتك، انا كنت في الحج في سنة 2016 في دعوة يعني، فالمال ما كانش معايا متوفر، فانا استلفت فلوس من اخي اللي هو شغال هناك، كانت الفلوس موجودة معايا هنا على اساس انا هسددها له هناك اول ما اوصل. المهم سخدت ريال سدده ريال، خدت جنيه سدده جنيه، وانت الامر المقصود حضرتك انا ما كانش معايا الا الفلوس اللي انا ايه استلفتها منه على اساس اديها له هناك على سبيل الامانة. فانا تمتع يعني اديت حاجة تمتع بس ما حكمت ما قدمتش هذه على اساس انا دلوقتي ما كنتش املك المال، فانا سالت هناك. المهم يعني تمتعت المال شحيح معك؟ المال لا املكه اصلا، المفروض ده مال كمستفيده او يعني حاجات تتمتع ولا افراد او قران؟ لا تمتع ولا شيء. تمتع صمت ثلاث ايام هناك ولا ما صمت؟ كنت ثلاثة وسبعة مقرر. خلاص الحمد لله ألف سلام عليك. هناك بعد إذن حضرتك على مذهب الملكي يا أخي مش ما توفيسي. السلام عليكم. أنت رجل موسوس من عدة سنوات تم العمل صمت في سبعة درجة خلاص انتهى الأمر، الشيطان لا يتركه. السلام عليكم. السلام. نعم. أحبك بالله. أحبك الله ولا يعتنى صحصح بالله عليك. انشد. أحبك بالله. أحبك الله الذي اعتنى له. ألو. نعم. أحبك. أحبك الله الذي اعتنى له. الله لك. أحبك الله. هل يجوز لبس الثياب لأطفال الذكور؟ جوز هذا بعض العلماء وأوردوا بعضهم أورد الحديث يعني يراجع من حيث المعنى أن النبي ذهب إلى فاطمة وسأل عن حسن وحسين، كانت أمهما تنظفهما وتلبسهما، فخرج عليهما سخابين فليحرر عليهم سخابان. ما حكم لبس الرجال في المصحف اللي كان ينزل جزء بسيط فوق الركب؟ جزء بسيط فوق الركب لا ممكن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. أقول عنكم توصل على الذهب أو المرضى مرضى إيه؟ حتى مرضى حتى مرضى أنا ما سمعت صوتك. قاعد سؤالك قاعد سؤالك يقول حضرتك يعني ذهب في ناس بيقولوا حتى المصاب بتاعه يعني في ناس بيقولوا هي طالما بتلبسه ما يطلعش عليه. لا عليه زكاة عليه زكاة عليه زكاة، ليس هناك دليل يسقط الزكاة عنه. زكي من جرام اثنين ونصف يا مسلم، أعطى الله زوجتك ما جرام من الزكاة، اثنين ونصف للفقراء والمساكين وانت مأجور. ماذا تريدون يا ناس؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بسم الله أنا أتقرب إلى حبك شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، بارك الله فيك. لي سؤالان سماحة الوالد. تفضل الله يستر عليك. أولا ننصح الحديث لا يدخل بيتك إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي، حديث ضعيف. وقد قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. والاسير الاسير غير كافر، والله قال في والنبي قال لك في كل ذات كبد رحمة النجس. نعم تفضل شيخنا. كنت اي نسمع بعض الاصدقاء في مكان عام فكنا في وقت متاخر من الليل، فكان في شجرة وعليها مجموعة عصافير، فقلت له عاوز اصطاد بالليل، فهل يجوز الصيد ليلا؟ كيف ستصطاد العصافير؟ طلقة. الطلقة دي إذا أصابت عصفورا سميت الله قلت بسم الله وأصابت عصفورا فيجوز أن تأكلها، لكن هل أنه مات ليس من الطلقة، مات من أجل أنه سقط على الأرض، يكون حينئذ يكون متردي، والله حرم المتردية. فكيف طريق كيف طريقة الصيد الصحيحة يا شيخ؟ طريقة الصيد الصحيحة في مثل هذه الأشياء بشباك. لأن أنت تدشن على الصورة أو يمامة بسم الله تضربها حتى تصاب تنزل على الأرض، لكن هل ماتت بسبب التردي أو ماتت بسبب الإصابة؟ الله أعلم. ابتعد أحسن. أحسن الله عليك. أيضا ممكن يخرم عينها ولا تموت. تبيكون وهذا أذى، يعني أنت ولذلك نهى النبي عن الخسف. أحيانا يعني يخرم العين وهي لا تموت وتعيش حياتها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم الصلاة والسلام. نعم. بعدين أشوف في واحد يعني في مكتب أو دعامة كده، لكن بيعيد في الدراسة في حضرتك من صحابي. بيعيد إيه؟ واحد ملتزم يعني يصلي و ملتزم يصلي ويصوم كله، لكن ماذا قلت؟ يرصد في الدراسة في يرصد، أيوة لا يذاكر يعني. أيوة ولا هو ما بفهمش. لا هو مش عايز يذاكر. شوف شغله تانية، بس يتفق مع امه وابوه. شوف شغله تانية. يعني الدراسة ليست فرضا، إذا كان لا يتقن الدراسة لكن يلزم مخه كده، هو في ناس الله وفقها للدراسة وذكية في الدراسة، وناس وفقها الله للمهنية، ممكن تجد ميكانيكا ماهر، ما علينا مشكلة. داود كان نجارا، حدادا، وزكريا كان نجارا. سيد ماهر جدا في النجارة، ماهر جدا في مهنة، لكن لم يرزق الفعل في المذاكرة. يعني الأمر سهل. يعني الناس الآن تقيم الناس على واخد بكالوريوس، اختلف عن واحد واخد دبلوم، اختلف عن ممكن واحد ما أخذش أي شهادة وعنده مهارة في عمل يكسب أضعاف أضعاف هؤلاء. التقييم عند الله بالتقوى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حسن. لو سمحت يا شيخ، كان انا في شركه قطاع خاص وزاره العرضه كل الطلب، وانا كنت لو اتجهت في فلوس ممكن اتجهتها من العرضه يعني رجعها مثلا اول الشهر اللي الموضوع. أعيد سؤالك. معك عهدة مستدينة، بارك الله فيك. وبعد العهدة فلوس ولا العهدة سلعة؟ لا العهدة فلوس. أيوة أنت تأخذ من العهدة وتردها إليها. اه عنده فيها هرمونات. طيب افترض انك يعني ما استطعت هل هناك سبيل يعني دائما ان ترد الارض اذا طلبت منك؟ لما تتلف مني اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف ان الثلاث اكتشف السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حبك الله يا مولاي. حبك الله الذي أحببتنا فيه. ما تكلمت هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك بأبيك. أيوة الحديث هذا معارضاته أقوى منه كما قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. وأنا مع الإمام الشافعي في هذا الباب. من الإمام الشافعي يعني أولا كل طرق الحديث فيها مقال إلا طريق عن أقوى طريق محمد بن المنكدر عن جابر عن رسول الله لكن أعلاه الشافعي بالإرسال والمرسل من قسم الضعيف. هناك طريق آخر من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يقوم في الأحكام إذا خولف من غيره هذا الذي يفهم. وعلى ذلك سأقول أن الإمام الشافعي ذكر أن الأصول تخالف ذلك فالله جعل للابن عفوا جعل الله للوالد السدس قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد لم يجعل له المال كله. والنبي قال إن لنفسك عليك حق وإن لأهلك عليك حق وإن لوالدك عليك حق وإن لربك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقا. ثالثا أن النبي قال يا أبي أولي أخار من الذي السفلى وابدأ بمن تعول. قيل لأبي هريرة ومن أولي أبا هريرة قال زوجتك تقول أطعمني وطلقني. ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني. عبدك يقول أطعمني أو أعتقني. ثم أن الله قال وآت ذا القربى حقا والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فإذا كنا الوالد يأخذ كل أموالك تبو زوجتك ونفسك إن لنفسك عليك حقا. فهمت؟ فهمت الحمد لله. هناك سؤال آخر. ما معنى النقطة وما حقوقها؟ النقطة الشيء الذي تلتقطه من على الأرض. إذا كان شيئا يثيرا معفوا شيء كبير فلوس يعني صرف فيها فلوس كثير ألاف أو مبلغ كبير عرفه سنة جاء بعد السنة لم يأتي له صاحب خذ. أما النقطة اليثيرة معفوا عنها سلامتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ما رأيكم بالشيخ صالح العصيمي؟ والله أنا ما سمعت عنه إلا كل خير لكن ما هل قرأت له كتابا أو سمعت له شريطا لم يحدث أن قرأت له كتابا ولا سمعت له شريطا لكن أسمع ثناء حسنا عليه فقط. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. إذا تسأل على جودة المشتريات حلال ولا حرام؟ إذا كنت ستسدد في فترة السماح فلا بأس. غير ذلك لا. ما حكم البيع؟ عفوا. ما حكم إعلانات اليوتيوب؟ إعلانات اليوتيوب يا عبد الرحمن بن قاسم لا تخلو من مفاسد. فيها صور محرمة أو عليها بارك الله فيك فأد عنها. الفاكهة عليها زكاة ولا يرى الجمهور أن لا زكاة على الفاكهة داخلة في الخضروات وورد حديث ليس في الخضروات زكاة إلا أنه حديث ضعيف حديث. ولذلك أرى رأي الأحناف في هذه المسألة قويا لأنهم استدلوا بأدلة عامة مثل حديث الرسول عليه السلام مثل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالآلة نصف العشر وبقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما قدمنا لكم من الأرض والله أعلم. السلام عليكم. نرجو الله أن يكون يا طالبة العلم من مجلس علم بإذن الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة شيخنا. نعم. الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتنا له. بارك الله فيكم. فيكم. ارفع سيدنا طلع سيدنا أستلف لكذا طلع سيدنا من؟ ينفع إيه؟ أستلف. ينفع أستلف، ينفع أستلف. وإيه فين في نصك راحل؟ ممكن تستلف وممكن تنتظر تكون في الذمة إلى أن تفيء وتأخذ المال وتسدد. قد أسلم لك. نعم. ما سلم. إذا استلف يعني. أيوة كل شكلة جزء أن تجعلها في الذمة في أرض عندك بمليون. لكن ما أنت وجد لها بيع خلاص تقول في الذمة 25,000. تمام. بس تقيمها بالسعر الذي إذا أعلن بيعت الأرض يعني مليون لك لا تباع لك إذا قلت 800,000 ستباع أربط الزكاة على 800. نعم أرتحت أولا أرتحت أنت الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أنا تكررت فضلتك عندما ظاهرة غريبة في المساجد خاصة في المناطق الريفية وهي تخصيص أماكن من الصلاة لبعض الناس كده كبار السن. ما رأي فضلكم في هذا التدريج يعني؟ هل هذا له علاقة بالشرع مثلا أو مثل نقول هذا حرام أو حلال ولا نهي؟ لا هو النهي عن استيطان المساجد بهذه الطريقة يعني التوطن في مكان واحد وعدم دخول أي واحد فيه يعني لا أعلم له مستندا على هذا الأصول. لكن إن تراد أهل القرية على ذلك توقيرا لرجل كبير السن حتى يعرف مكانه لا بأس. لكن كلام هل حدثت مشاكل بسبب ذلك عندكم؟ بيحصل يعني شكل مشاكل مثلا يتقدم أحد الناس للصلاة في الصف الأول مثلا ويستخبره في مكان مثلا عطى فلان أو كذا وكذا أرجع من الناس تقدم بحيث ما حصلش مشاكل. يعني المتقدم يجي يدخل يصلي في مكان كل مرة. لا عفوا هل اشترى هذا المكان؟ لا ليس هناك دليل على ذلك. لكن إذا كان الداخل صغيرا والكبير من يقول حرام وأنه يقدم من الحلم وأنه شمعيد من جدي ذكر الماعز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ماذا عندك؟ أنا معلش في واحد يعني راجل في أحد المؤتمرات قال إحنا نورد أنا أورد الصبر لأيوب. يقول أن أورد الصبر لأيوب؟ يورد الصبر لأيوب. هو عاقل ولا في لوسة؟ حتى وإن كان أخطأ مثلا من شدة البلاء عليه أو كلام عليه فمعقوب القول. هو مريض؟ معقوب القول. هو مريض ولا إيه يعني؟ مريض يعني عاقل ومرشح يعني مرشح لمجلس النواب في أحد المؤتمرات قال أنا أورد الصبر لأيوب يعني الصبر عليكم اللي بيتهموه مثلا بالكلام انا فضل لأيوب. يعني هو مرشح للانتخابات والناس ما الناس ما مرشح للانتخابات في احد المؤتمرات. ايوه كلام غلط علمه هو جاي حكم القول ام لا ما ندخلش حكم التكفيري الان علمه هو جاهل علمه الله يبارك فيه. يعني الرجل شتموه وأهانوه وكل واحد من ناحية أنت حرامي سدك نص أنت فعلت أنت فعلت فقال أنا صبرت عليكم وأنا بورد الصبر لأيوب جاهل يعلم بس الله يبارك فيك. لكن لا تستخلص حكما بكفره وتروح تقول فلان حكم بكفر فلان ولا ضيع الدنيا كده بهذا الطريق. السلام عليكم. نعم بعدين سألتك حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته هل هذا يعني خاص في سيدنا آدم فقط ولا ده يعني عزيزي؟ لا في يعني. في قول من الأقوال طبعا في عدة أقوال لا يتسع المقام فيها، لكن سأذكر قولا واحدا. هذا القول هو خلق آدم على صورته طول في السماء 60 ذراعا، يعني لم يخلق آدم طفلا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا، لا خلقه طول في السماء 60 ذراعا. فهمت كلامي؟ أيوة. الله يسلمك. حديث النهي عن ننفق السطح بدون جدار إلا طرق تحسن بها والله أعلم، ما يقضيه ممكن أن تتقلب تنزل تموت. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. كنت عايز اسال، هو شرط التذكرة وشرط القطع في بدايه الزمن؟ ها؟ شرط التذكرة وشرط القطع في بدايه الزمن. شرط ايه؟ التذكرة. التبقية؟ القطع التبقية وشرط القطع في بدايه الزمن. والله ما انا فاهم كلامه، يحتاج كلامك يحتاج قاموس. عادي السؤال واساله ثانيتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى تفضل. إني أحبك الله. أحبك الله والذي أحببتنا له. إني من ذرية مصطفى. الله يرزقنا ولك الذرية الصالحة يا رب السلمين والسلامات. جزاكم الله خير. عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. التربية يا ستي تبع مسألة ختان الإيمان. مستحب يدور بين الاستحباب والإباحة. هو أنه لا يمكن أن تعرض الفتاة على طبيبة ولا تقرر القرار النائب بشأنها. السلام عليكم. قل حيرتني هذه الآية. أي أي حيرتك ولماذا حيرتك؟ السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم مصطفى، والأمكن تتكرم علينا حاجة من يعني حاجة زي عدد الساعات مثلا. والله يا شيخ ما أقول لك الآن، يعني الذهن مركز في شيء الآن يعني وقت لاحق إن شاء الله تتصل بي على الهاتف الخاص إن شاء الله. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. يسأل عن الجمع بين قوله تعالى يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فأكيد لك كيدا، وبين قوله تعالى أما بنعمة ربك فحدث. الجمع أن المواقف تختلف، واحد حساد حسود لا تقصرك عليه، محب للخير حدث بنعمة الله وانت على أمر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الخير. نعم. لماذا لا نقول يا شيخنا أبو بكر رضي الله عنهما لو أن أبوه أبو قحافة أسلم؟ لماذا لا نقول أبو بكر رضي الله عنهما؟ أبو بكر واحد الاثنين. أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أيوه واحد الاثنين. واحد. طيب قول رضي الله عنه. أبوه أسلم. ما نقول أبو بكر بن أبي قحافة نقول رضي الله عنهم. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أكثر ونجاهد بداية فينا وقبل الإبن السلام الذي كان عليه تحرير لم يخفل أرض أن أصل يفتي، هل يمكن لأحد الأبناء بهذا الأرض أن يقوم بالصيام مكانه؟ الظاهر يطعم مكانه، فلن يشق علينا أن نقول بالصيام شهرين متتابعين على الإبن، والإبن ما زنى شيئا إنما يطعم 60 مسكينا. الإبن يطعم 60 مسكين. ما نستطيع أن نلزم الإبن الآن أن يصوم شهرين متتابعين. الله يسلمك. بين الزرع بشرط التبقية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تجربة المسيح واحد ينزف العنين فيه وبيشتغل، وبعد ما توصلنا إلى هو كان بيحاول يعرف الناس يجوز أن تحيل الدين الذي على والدك. قل يا قومي أي دين على والدي محول علي وأنا ملزم به؟ لا بأس حينئذ وذمة ذلك تبرأ وتحاول مسألة عندك. ودل على ذلك أن النبي سأل هل على الميت من دين؟ قال نعم. قال هل ترك لدين وفاء؟ قال لا. قال صلوا على صاحبكم. فتقدم أبو قتادة وقال علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم الله يسلمك. مرحبا يا شيخ ماهر الشناوي. حكم استخدام الهاتف اثناء العمل بقدر ان تجلس اثناء العمل تكلم ساعه ساعتين كما تفعل النسوه في المصالح الحكوميه، تعطل كل الموظفين وجلسه تتكلم تاخذ اجر انت على هذا الوقت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يحفظك. الله حبك الله انتنا فيه. عندي سؤال بس حضرتك. اسال عما بدا لك. يا اذا زنى رجل بامراه لا يجوز، رأي باطل. صحيح. يسأل عن رجل يريد أن يزوج ابنته من الزنا، لا يجوز. حرمت عليكم بناتكم وبناتكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. مصطفى. الحمد لله. أحب الله أحبك الله. أحبك الله لك أحبتنا له. السلام عليكم. سلام الحبيب. كنت أحرم القرآن من سوري. أيوه. طاعت وأريد أن أعود إن شاء الله. أحرم جزء منه. أيوه. على هذا الجزء أم أبدأ من البقرة؟ أكمل على هذا الجزء أو أي طريقة، المهم تدخل في التلاوة والمراجعة. إيش طب وأصل أدخل طريقة لتلاميذ الحفظ يا شيخ؟ صلي بيه في صلاة الليل. بس القطع ثانية هذا غريب بهذا القدر. أشتدي سائلا الله أن يجمعنا ولكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ذلك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.